السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر. قلت، وها هنا كنا نقف في المحاضرة السابقة، قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ساق هذه الآية الكريمة للدلالة على عظيم قدرته، ذلك لأن أهل الكفر قد شككوا في قدرة الله، وذلك حينما أنكروا البعث والنشور. وإنكار البعث مبني على الشك في قدرة الله، إذ أن أهل الكفر يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعيد الخلق مرة أخرى بعد أن رم الناس وأصبحوا ترابا. بالطبع كما قلت هذا طعن وشك في قدرة الله. فساق الله سبحانه وتعالى من الآيات الكثير ليدلل على عظيم قدرته وعلى مدى نعمته على خلقه، وأنه هو القادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى، بل إن ذلك أهون عليه. من هنا جاءت الآيات المتتابعة التي تشير إلى قدرة الله، والتي كان منها هذه الآية الكريمة، والتي رأينا فيها مدى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما كنا نحن بصدده في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بجريان الفلك في البحار. قلت لك الذي ينظر إلى الفلك، والفلك السفن الكبيرة التي تشبه العمارات، وكلنا يرونها ويعرفها. هذه إذا ما نظرت إليها استطعت أن تقف على مدى قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظيم نعمته، كيف يحملها الماء مع ضخامة حجمها وثقل وزنها في الوقت الذي إذا ما ألقيت فيه في الماء شيئا وأقل حجما بكثير وأخف وزنا بكثير فإنه يغوص في الماء والماء لا يحمله، فسبحان الذي أمر الماء أن يحمل الفلك. الثانية، قلت لك هناك من الفلك أو من المراكب كما تقولون من تحرك أو ما تحركه الريح، ترى مركبا بلا موتور تسير بدفع الريح، وأسألك ما الذي يدفعها؟ أنت تقول الريح، سبحان الله العظيم، تراها تتجه ناحية الجنوب تقول هذا اتجاه الريح، ترى أخرى تأتي بعكسها تتجه نحو الشمال تقول سبحان الله، الريح تتجه للجنوب أم تتجه للشمال، ثم ترى أخرى تتجه نحو الغرب وأخرى تتجه نحو الشرق، كل هذا في وقت واحد بريح واحدة، أنت لا تصدق نفسك، اتجاهها شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، لا تملك إلا أن تقول سبحان من سيرها. هذا إن دل كما قلت فإنما يدلل على مدى قدرة الله. قلت لك في المحاضرة السابقة أنت حينما تقف مع آية في القرآن الكريم ينبغي أن تنظر إليها من أكثر من اتجاه، ومن الاتجاهات التي ينبغي أن ينظر فيها هل هذه الآية لها نظير في القرآن الكريم أم لا، هل لها ما يماثلها وما يشابهها في القرآن الكريم أم لا. حينما تطرح هذا السؤال ينبغي أن تبحث، فإذا وجدت انظر بين النصين، قد تجد تقديما وتأخيرا، قد تجد حرفا زائدا وحرفا ناقصا، ينبغي أن تسأل نفسك لماذا جاء التعبير هكذا ها هنا وجاء التعبير هكذا هناك. وضربت لك مثالا، قلت لك في سورة القصص خلاص جاء رجل من أقصى المدينة، سورة ياسين تلاقي نفس التعبير بس في تقديم وتأخير، جاء من أقصى المدينة رجل، خلاص عكس، يبقى رجل تأتي أولا في سورة القصص، في سورة ياسين لا من أقصى المدينة وبعدين يتقال ها رجل. ينبغي أن تسأل، ينبغي أن تسأل لماذا هذا التقديم وهذا التأخير، حتى تقف على روعة القرآن الكريم وجمال تعبير القرآن الكريم. كذلك الأمر تروح لآية في سورة البقرة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، هتلاقيها في سورة إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ هنا ما فيش ألف ولام وهنا فيه ألف ولام، الدعوة واحدة لكن مرة كلمة بلد تأتي مجردة من الألف واللام ومرة تأتي ها مطعمة بالألف واللام. لازم تسأل، لازم تسأل، هي كانت دعوة واحدة ولا كانوا دعوتين؟ ها ولو كانوا دعوتين ليه سيدنا إبراهيم دعا في الأولى ب ها غير ألف ولام لفسة البقرة ودعا في الثانية بالألف ها واللام؟ لازم تسأل، لازم تسأل. سؤالك هذا يوقفك على ان فعلا هذا كلام الله رب العالمين، قرآن تتدبر فيه الكلمة والحرف، افلا يتدبرون القرآن؟ تقوم تلاقي نفسك ان السياق في سورة ها ابراهيم مكة ما كانتش لسه بقت بلد، في سورة البقرة ما كانتش بلد لسه، كانت لسه أرض، السياق في آية تانية لا دي بقت بلد، لما ادعيلها قبل ما تبقى بلد أنا رحت عدت صحراء لسه ما بقتش بلد، هطلب من الله إيه بقى؟ إنها تبقى بلد، رب اجعل هذا بلدا، صحراء فدعوتي خلاص رب اجعل هذا إيه بلدا، يبقى رب تعمر وتبقى بلد، لما تعمر وتبقى بلد هذا علا هقول اجعل هذا بلدا، ما هو بقى بلد، امال هقول ايه؟ اجعل هذا البلد امنا. يبقى مضض علها قبل ان تكون بلدا لتصبح بلدا يعمرها الناس، وبعد ما بقت بلد دعا لها بقى، يبقى دعا لها ان تكون ها بلدا، فلما اصبحت بلدا دعا لهذا البلد ان يكون ها امنا. لازم اخد بالي من الكلام ده واشوف الدنيا ماشيه ازاي. هنا الامر كذلك، انا عندي التعبير، ولذلك انا قلت لك لما تفهم مش هتغلط، عمرك بقى ما تغلط خلاص. يوم لما تيجي تقرا هنا مش هتتلخبط، وتيجي تقرا هنا مش هتتلخبط، ما انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي هنا وماشيه ازاي هنا. فلما تيجي تقرا في سوره فاطر انا عمري ما وترى الفلك فيه مواخر، يبقى هجيب بعد كلمه الفلك هجيب فيه كده على طول. لما اروح لسوره النحل مش هتتقري كده، هتتقري وترى الفلك مواخر فيه. شفت اللي حصل؟ يبقى مره الفلك فيه مواخر دي معايا، ومره الفلك مواخر فيه، حصل تقديم وتاخير بين كلمه فيه وايه ها ومواخر. ليه؟ ليه جت هنا كده وليه جت هنا كده؟ خلاص عشان تعرف انه مش كلام كده وخلاص اعتباطي، لا ده كلام الله رب العالمين، فكل سياق ياتي معه ما يوافقه. فانا قلت لك لازم تسال نفسك السؤال، قضيه الفلك اللي في البحر يتعلق بها امران، بيان القدره وبيان النعمة، صح؟ وجودها في البحر وحمل الماء ليها وشقها للماء ده اسمه ايه؟ بيان لقدرة الله، بيان لقدرة الله، قدرة الله الذي جعل هذا الماء يحمل هذا الشيء الضخم جدا، هذه قدرة الله. وبيان للنعمة ان كلها بقى بتحملك من بلد لبلد وتمشي بيها علشان تصطاد وتمشي بيها علشان تسرع عن نفسك وما الى هذا، دي اسمها ايه؟ ها نعمه. يبقى الله حقق لك قدره لتتحقق لك بها ايه؟ نعمه. تسال بقى نفسك، طيب السياق في سوره النحل منصب اولا على النعمه ولا على القدره؟ والسياق معانا هنا منصب اولا نفس السؤال على النعمه ولا على القدره؟ نروح لسوره النحل، هتلاقي ورا الكلام عن الفلك اللي في البحر ده وان تعدوا نعمه الله. جميل قوي. يبقى السياق عندي في سوره النحل عايز يبين لك الايه؟ النعمه، النعمة. طيب نعمة الفلك فكونها واقفة على المية ولا كونها بتمشي في المية وانت تحرك بيها تسفرك وتصطاد وتعمل؟ النعمة فين؟ النعمة في الحركة. شوف انا بقول لك ايه؟ النعمة في الايه؟ في الحركة. ما دام النعمة في الحركة يوم يجي في سورة النحل وترى الفلك مواخر، مواخر يعني بتشق المية وايه؟ وتمشي. يبقى جاب مواخر اولا علشان يتفق مع بيان الايه؟ ها النعمه اللي هي حركتها في المايه اللي انت بتسافر بيها وتصطاد بيها وتروح بيها وتجي بيها، هو ده بيان النعمه. فوافق بيان النعمه مجيء كلمه ها مواخر اولا، تمشي تمشي خلاص. هنا السياق لبيان، انا طول ما انا قاعد عمال اكلمك اهو بقول لك ايات تشير الى مدى ايه؟ قدره الله. السياق هنا لبيان الايه؟ لبيان القدرة. القدرة بقى فين؟ في حمل الماء ليها، يبقى تشوفها، ولذلك قال وترى الفلك فيه. يبقى قدرة الله ان انت شايف العمارة دي في قلب الايه؟ في قلب الماء، في قلب الماء. عشان كده جت هنا اولا ايه؟ ها فيه. وبعدين الكلام عن النعمة بقى، لتبتغوا من ايه؟ من فضله ولعلكم تشكرون. شفت الفرق في تشوف التقديمة والتأخيرة دي بتاخدك لفين وتفهمها ازاي؟ سبحان الله العظيم. عشان كده انا بقول لك ان القرآن محتاج وانت تفسره ان تقف فيه مع كل صغيرة ومع كل كبيرة، يوم يزداد يقينك انه فعلا صدق الله، كلام الله حق، وفعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه كتير. عشان كده الجماعة البهايم، وبل بالعكس والله انا بعتزل البهايم، بهايم ارقى من انواع الجماعة المستشرقين اللي يقعدوا يطعنوا في القرآن الكريم، يمسكوا بقى الحاجات اللي زي دي يقول لك بص جابها مرة هنا كده ومرة جابها هنا كده، طب اجيب السياق كل واحد، طب انت راجل حمار ما بتفهمش لا بلاغة قرآن ولا اللي احنا بنقوله ده ولا مراعاة السياق ولا الكلمة واردة في السياق دي ازاي، ده موضوعك، ده موضوعك. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي وينكر الفم طعم الماء من سقمي. لما يجي واحد خربان تعبان مريض ها وتديله ماء عذب يشربه ويقول لك ده مر، المشكلة مش في الماء، المشكلة فين؟ في هو المريض، هو اللي مريض. تبقى الشمس طالعة يقول لك هي فين، هو اللي عنده رمد أعمى مش شايف. خلاص ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خلاص. فشوف الوقفة دي وخلي بالك منه. يبقى هنا عندي بيان القدرة، يبقى ترى الفلك فيه، هناك بيان نعمة ترى الفلك مواخرة فيه مش هتنساهم وعمرك ما تغلط فيه. يبقى همشي هنا بقى، يبقى وترى الفلك ايه فيه، اولك كده شوف قدره ربنا واقفه فيه في البحر ازاي، وبعدين نكلمك عن النعمه بقى. خلاص مواخر، شق الماء تذهب وتجيء، ذهبها ومجيئها ده، خلاص ذهبها ومجيئها ده ليه؟ قال لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من ايه فضل، يعني تطلب بذلك فضل الله. خد بالك بقى من الكلمه دي، تطلب بذلك فضل الله. اذا انت بتركب هذه المواخر، هذه الفلك المواخر ليه؟ طالبا فضل الله. ولذلك اخواننا بقى اللي عملوها رأس وضنص، مش في ناس عملت كده دلوقتي ولا ما عملتش؟ ها عامله كده ولا مش عامله؟ يعملوا عليها مش عارف احتفالات وتلاقي رأس وضنس ومش عارف ايه، خرجوا بصنعة الله عما اراد الله. اه والله دول بقى مش بيبتغوا فضل الله، دول بيركبوها ليعلنوا الحرب على الله. يبقى استخدموا نعمة الله في الاساءة الى الله، ولذلك تتعدى عليهم تقول سبحان حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ربنا سخر وداك النعمة دي علشان تطلب بها فضله لا أن تبارزه بالمعاصي. ودي قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره. ومش في بالهم سبحان الله العظيم اللي ممكن هم يعني في في في, في القرف اللي هم فيه ده ها تغوص بهم ولا تخف، مش كده ولا ايه؟ تسقط ما تطلعش، مش في دماغهم ده. نسوا الله فأنساهم ها انفسهم. ولذلك بقول لك لما الواحد بيشوف المراضي دي، تبقى مثلا واقف قدام النيل، وانا متربي في مثلا في الخلفاوي، فكنا نيجي في الصيف على طول بقى كل يوم نطلع نقف على الكورنيش والنيل هنا، اتفرج انت على البلاوي دي، المراكب دي اللي عاملينها طبل ورأس وضنص وبلا ازرق، واخد بالك؟ وطبعا لما تيجي تتكلم في ده يقول لك المعقدين المتخلفين اللي عايزينك الشرين، يا عم هو مفيش ترفيه على النفس بغير ما حرم الله، مفيش ترفيه على النفس الا بهذه الوسائل، مفيش. كل واحد بيتكلم على كيفه. امبارح جايبين الحاجات المحزنه يا اخي اللي اسمها رولا خرصه. الله يا رب، الله ربنا ينتقم منهم جميعا يعني. خلاص طبعا عاملين مصيبه دلوقتي وكل حاجه بقى دلوقتي، هم يعني بربابه، وبقينا للاسف زي ما انت شايف كده المشايخ بقى مرتعشين، كل واحد أخونا طبعا وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، ربنا يبارك فيه ويدي له الصحة رب، رجل فاضل نحبه في الله ونعرف له فضله. خلاص طلبته مذيعة عشان تقعد معه، رفض. خلاص قال على رأي أخونا الدكتور محمود أنا عايز راجل ومفيش رجالة، اللي هي أنا عايز راجل. عاملينها كارثة. وزير الأوقاف أصبح سلفيا. يا سلام، إيه يعني إيه أصبح سلفي؟ يعني إيه أصبح حرامي بسأل يعني ولا إيه؟ شوف السفالة اللي إحنا عايشين فيها، أصبح سلفيا. يا عم الراجل طول عمره سلف، الحمد لله رب العالمين، إيه أصبح وسلفيا؟ دي سبة يعني؟ طب الحمد لله ما أصبحش حاجة تال. طب ويعني إيه سلفي بقى؟ ورولا خلص بقى راح تعمل لك برنامج السلفية، أين هم من المرأة وأين المرأة منهم؟ سلفية ما يقعدوش مع الحريم. طب وانت عايز رجالة تقعد معاك ليه؟ وعايز لعن رجالة تقعد معاك ليه؟ وقعد كلمة والنبي اقتادوا بالنبي وهي قاعدة عريانة متبرجة، اقتادوا بالنبي، اقتاد انت يا اختي الاول. اقتادوا بالنبي. النبي كان بيكلم النساء وعمر كان بيكلم النساء، قال ينساء يا اختي، قال ينساء اللي طالعه ملخبطه وشها اصفر وازرق واسود زي ساعتك، قال ينساء اللي معرقه شعرها وبتعري صدرها وبتعري رجلها، قال ينساء. الناس دي مش شايفين حد يرد عليهم، ما خلاص احنا قعدنا في بيوتنا بقى على الاعلام، فخلاص بيبرطعوا محدش يرد عليهم. خلاص دلوقتي كل اللي انت بتسمعه الاخت الفاضله وربنا يسامحكم وسامحونا والحاجات اللي خلاص شايل حد يرد. ايه ده؟ ايه الفوضى العريمه دي؟ سبحان الله. فدي ناس بتتكلم على هواها فبيعتبرونا معقدين، خلاص بقى بالنسبه لهم وزير الاوقاف ربنا يبارك له بقى معقد خلاص، ازاي يرفض يقعد معه؟ واحدة يقول لك يا عم انتم معقدين. فلما دي تقول لهم المراكب والسفن اللي بتستخدم في المعاصي دي والرأس والطبل والدانس، يقول لك المعقدين اللي هيسودوها في وشنا، تعزين اللي بعملين كده، مين اللي قال لك ان احنا عايزين كده؟ لكن احنا لنا دين يحكمنا بيقول لي في حلال وفي حرام، في يجوز وفي ما يجوز وفي ما يجوز، زي حيثيات الحكم اللي قالها المعالي المستشار اللي قال لك الخلاب تقدم الرزيلة. خلاص قال لك ولأن هذا الداعية الأول يعني تكلم وكأنه يملك مفاتيح الجنة والنار، ده كل ده عشان قلت حديث، ها حديث صنفان من أهل النار ها لم أرهما، اللي منهم نساء كاسيات عاريات. هو أنا قلت اللي قلت ولو قلت عبد الله اللي بيقول قلت على عبد الله بن بدر رضي الله عنه ورحت قال الحديث مثلا يعني ولا ده بقول الا بالله، لكن الله اي خبط ودي وخلاص اي كلام اي كلام اي كلام، مصيبه والله كارثه بكل المقاييس. وسبحان الله القناه عنده بقت قناه تقدم الرذيله وقناه تعين على الرذيله، وبعدين راح متصل بالقناه، انا اتصلت بس ان انا عارف ان دي قناه محترمه وتقدم الخير. يا عم انت بتقدم الرذيله ولا محترمه وبتقدم الخير ولا ايه ولا ايه؟ خلاص الدنيا اختلت واصبحنا والله اسوأ مما كنا في عهد مبارك ولا بولا ملي فيها. خلاص وما زال حتى الان العلماء والمشايخ كله مرتعش، كله بقى بيخاف يتكلم، كله خاف يقول كلمه حق، كله خايف يواجه الباطل بقوة. ولما نتكلم عن أهل الباطل يبقى الأستاذ والفاضل والفاضلة، يا راجل ده انتوا عندكم حديث رسول الله قلت لإخوانكم احفظوه، بقول لكم احفظوه، إن الله يغضب إذا مدح الفاسق، والله حديث صحيح، إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. لما واحد يمدح فاسق ربنا يغضب، لابد ان يذكر بما فيه، الفاسق يتقال له فاسق والمجرم يتقال له مجرم والظالم يتقال له ظالم كده، لكن تقول الاخ الفاضل والمحترم والمبجل واللي كل ده بيغضب ربنا، كل ده يغضب ربنا. عشان كده خدت موقف من القلم، مش ممكن لن اسمح ان انا اجلس في مجلس يغضب فيه الله. النوع بقى اللي حوالين مني يتكلموا عن الفاجره تبقى فاضله والمنحل يبقى مش عارف ايه لا لا لا لا لا، كلام يا ابني. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ده ده, ده بقينا اسوء مما كنا في عهد مبارك. ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ تشعر ان الاسلام ما تقدم خطوه، ولا الاسلام تقدم خطوه، ولا المشايخ تقدموا خطوه، بيتراجعوا، عمالين يتراجعوا، والباطل عمال يزحف ويتوغل ويعلو اصله. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في كارثه حقيقيه. نسال الله السلام، نسال الله السلام. اذا هذه نعمه سخرها الله لنا لا نبارزه بالمعصيه، وانما نبتغي من فضله. يبقى ها الطلب من فضل الله، يبقى دي واحده. الثانيه كون بقى انك انت هتركب عشان تصطاد، ولا هتركب علشان تسافر، ولا هتركب عشان تحارب، ولا تنتقل من بلد الى بلد، لان الصحابه وكتير من الصحابه ركبوا البحر للجهاد في سبيل الله وما الى هذا، وما زال الامر قائما حتى الان. خلاص كل منفعه هتطلع من الميه ولؤلؤ المرجان كذا كذا كذا، كل ده انت بتاخد فيه بالاسباب بس اياك ان تدرك ان الاسباب وحدها هي التي تمدك، انما ما كان ذلك الا بفضل الله. بفضل الله، خلي بالك من دي، بفضل الله مش بشطارتك، مش بشطارتك. وعشان كده في ناس خلاص هو بدام خد بالسبب هو عنده السبب كل حاجه، وينسى ها رب السبب. دي كارثه. ولذلك كل نعمه تتعامل معها صحيح انت لك فيها كسب واخذ بالاسباب، لكن في النهايه لابد ان توقن ان ذلك بفضل الله. بفضل الله مش بشطارتك، مش بشطارتك. اللي راح مثلا يصطاد، ما واحد بيروح يصطاد بيرجع فاضي، والتاني بيرجع جايب قد كده، يقول لي يا ابن الصلاه معلم. لا حبيبي، ده فضل ربنا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صار يا ابني عارف يا عم في ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ بفضل الله. وعشان كده كنت لسه بكلم اخوانكم عن قارون، لما الجماعه المؤمنين الناصحين قالوا له واحسن، خد بالك من اللي جاي، كما احسن الله اليك. خلاص؟ المال اللي جاله ده لابد ان يدرك انه منا وفضل واحسان، منا وفضل واحسان. مش ربنا قال واتيناه؟ حط تحتها 50 خط، يبقى مين اللي اداله؟ الله. قال كده واتيناه من الكنوز. خلاص؟ عشان كده قالوا له احسن كما احسن الله اليك. انت عارف كان رده ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. انا قلت لاخوانك ان اهل التفسير كان لهم اقوال في تفسير اوتيته على علم عندي، كان منها انه بيرد ان في اشياء تصل اليك على سبيل الاحسان والفضل، مش كده؟ وانت كل ما يصل اليك في دنياك هو احسان وفضل من الله. لكن في ناس ما بتحسبهاش كده، بتاخدها على سبيل مش الاحسان والفضل، خد بالك من التعبير، على سبيل الاستحقاق، انا استحق. مش ما تقوليش فضل واحسان، انا استحق. يبقى مش على سبيل الاحسان، لا على سبيل الاستحقاق، انا استحق. ليه؟ لان انا شاطر وعارف بعمل ايه. ده اللي قاله قارون لما قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك، يبقى ما جاءك هو إحسان من الله. كان رد اللي أنا بقول لك ده، لا مش إحسان، ده استحقاق. إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق لأن جبته بشطارتي وبحرفنتي وبعلمي بالتجارة، بعلمي بالتجارة. في ناس ماشية كده، أما تيجي تفتح عليه وتقعد تتكلم معاه ما يقولكش الحمد لله وربنا كريم معايا وده فضل ربنا عليا، لا يقولك يا ابني أصل أخوك يعرف منين تؤكل الكاتف. أنا يا ابني بجيب القرش من عين العفريت. أنا يا ابني المسألة كلها من وجهة نظره مبنية على شطارته بس، شطارته بس، فلا يرى فضلا لله عليه. مش شايف ليه؟ هو شايف ان هو مستحق، ده دي شطارته ودي حرفته ودي حرفته. عشان كده الآية هنا قالت ان انت لما تعترك مع الماء خلاص، اللي انت هتعمله سواء سافرت، اللي انت هتعمله سواء اصطدت، سواء استخرجت، سواء سواء سواء سواء سواء، اعرف ان كل ده ايه؟ بفضل الله، فضله. نعم. ليه؟ لان اللي خلى الماء يحمل الفلك مين؟ اللي اوجد الماء مين؟ اللي خد بقى الاساسيات كلها، يبقى فضل الله، يبقى ذلك فضل الله فعلا فعلا. يبقى دي ولتبتغوا من ايه؟ من فضل. اللي هيفهم دي، اللي هيفهم دي ان ده فضل الله، هيعمل ايه؟ هيشكر الله. مش هيفهم مش هيشكر، هيعمل زي قالون، مش هيشكر ربنا لما اوتيتوه على علم عندي خلاص. ولذلك جاء ولعلكم، ولعل دي بتيجي في القرآن بمعنى كي، اي كي، يبقى لعلكم تشكرون كي تشكرون. يبقى تعرف فضل الله عليك وتعمل ايه بقى؟ تشكره تشكره تشكره. راح اصطاد يشكر ربنا، سافر من مكان الى مكان، او مش كده يعني، انت اللي بيقعد يسافر من بلد لبلد ده يا رجل، انت طول السكه لنبغي ان تكون شاكرا ولا اقل من انك اول ما تصل ها ها ان تداعم هذا الشكر لله رب العالمين اللي وصلك. ما في غيرك ما بيوصلش ولا ايه؟ ما في غيرك ما بيوصلش ما بيوصلش. يبقى لعلكم ايه؟ تشكرون. تأتي الآية التي تلي هذه الآية، وهي أيضا من الآيات التي سيقت للدلالة على مدى قدرة الله. خلاص، للآيات التي سيقت للدلالة على قدرة الله. إني شوف ده، شفت قدرة الله هنا، تعال شوف قدرة الله في حاجة تانية. وأنا قلت لك إن القرآن الكريم بيضرب أمثلة يشترك كل الناس في رؤيتها، يشترك كل الناس في إيه؟ في رؤيتها. فجي بعد كده يولج الليل في النهار، مش الآية اللي جاء كده؟ ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ظاهرة كونية أخرى من الظواهر التي تشير إلى مدى قدرة الله، كأن ربنا بيقول لهم بصوا يا عميان، الذي قدر على كل هذا ألا يقدر على أن يبعث الموتى؟ سؤال بس يا عميان، ربنا عز وجل أهل الكفر كده، الذي فعل كل هذا أإله مع الله ويعبد غيره؟ كده كده. فالظاهرة الأخرى وفيها رد زي ما قال أهل العلم على الطبيعيين، الجماعة الطبيعيين دول جماعة ينكرون وجود الله أصلا، فيش عندهم حاجة اسمها ربنا، ده الشيوعيين كده، مش عنده ربنا خلاص. المسألة عنده الكون ده كله مبني على حاجتين، الصدفة والطبيعية، عشان كده اسمه طبيعيين. الصدفة ان الكون ده كان عبارة عن ذرات تسبح في الهواء كده، ضربت في بعضيها طلع منها صدفة الكون ده خلاص. بعد كده الكون ده بدأ يحكمه قانون الطبيعة، قانون الطبيعة، شمس تطلع وشمس تغيب كده طبيعة قانون زي ما أي شيء بيحكمه أي قانون. طبعا ده كلام لا يقوله إلا المعاتيه، إلا المعاتيه، لأن لو عندهم أدنى عقل لما قالوا إن كان في ذرات بتسبح في الهواء ما قالولناش منين جه الهواء ومنين جت الذرات دي أولا، اللي هي الصنعة لابد لها من صانع يا حلو، صانع يا حلو، خلاص دي واحدة. التانية يمكن بعضكم شاف الحلقة اللي رديت فيها على الملحد، خلاص، ان قانون الصدفة ده قانون دقيق ومطلق ولا عشوائي وغير مطلق؟ فقانون الصدفة يعمل الإنسان بعينين بسمع ببصر، شوف مراحل حمل واتصال بالأم، يعمل حيوان، يعمل سمك، يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل، يقعد عد إلى أن يشاء الله. وزي ما ضربت مثال لإخوانكم في التلفزيون اللي شافوا الحلقة، قلت إني من أروع ما قيل في بيان قانون الصدفة المثل اللي أنا هقوله لك ده. لكن لو خدت الشيخ محمود ورحت بيه وريته دايرة، والدايرة في نصها نقطة، وعلى بعد 10 متر في خط وموجود 10 رماح مرقمين من 1 لـ10 ومتلخبطين، والرمح يشبه الإبرة يعني ليه سن وليه فتحة، خلاص. وقلت يا شيخ محمود شفت المنظر ده؟ قال لي اه. تاني يوم اخذته خليته يشوف الاتي، ان الرمح رقم 1 نازل في نص الدايرة في قلب النقطة وراشق بسنه. وقلت له ده انا جبت واحد اعمى وقفته على بعد 10 متر كده اللي انت شايفهم عند الخط ده، قعد يلعب في الرماح صدفة، طلع في ايده الرمح رقم 1 صدفة، حدفه نزل في نص الدايرة في قلب النقطة صدفة. يا شيخ محمود صدق الكلام ده؟ انا صدق يا عم. شو انت بتقول لا؟ اقول لك انا صدق. خلاص الشيخ محمود قال انا صدقت. حلو. تاني يوم جبته قلت له يا شيخ محمود بص، فلقى الرمح رقم 2 داخل في فتحة الرمح رقم 1. قلت له نفس الأعمى، جبته قعد يلعب في الرماح، طلع في ايده الرمح رقم 2 صدفة، حدفه من على البعد 10 متر دول، رشق في فتحة الرمح رقم 1 صدفة. هيصدق؟ ولو صدق درجة تصديقه النهاردة زي درجة تصديقه امبارح؟ لا. الأمر كل ما بيزداد دقة كل ما أمالك بالصدفة بيقل. عشان كده لو خدته تالت يوم ولقى الرمح رقم 3 بقى راشق في الرمح رقم 2 وقلت له نفس الأعمى صدفة وحدف، وطلع في ايده الرمح رقم 3 صدفة وحدفه ودخل في الرمح رقم 2 صدفة، وبعدين خدت بقى رابع يوم لحد ما نوصل لعاشر يوم، هيقول لي انت راجل نصاب. ده من الاخر كده. اذا كل ما الامر اللي قدامك يزداد احكاما ودقة كل ما امالك بالصدفة ها يقل. فانت عايز تقول الكون ده بالدقة دي بانسانه بحيوانه بسماه بارضه كل ده صدفة؟ تصدق الصدفة فيه ولا فيه؟ ده كلام ما يقولوش غير واحد مخرف مخرف. بعدين في النهاية يقول لك ايه؟ طيب وخلاص الطبيعة اتحكمت وبقى في حاجة اسمها قانون الطبيعة. طيب يا عم القوانين قوانين، القوانين قوانين، اما بتيجي في مكنة بكمبيوتر مثلا وتروح ضابط على الساعة 10، ده قانون بيحكمها الساعة 10، ايه اللي يحصل؟ هتفصل خلاص. كل يوم هتعمل كده، ده قانون، ده قانون. طيب الدنيا دي يا اخي لو كان بيحكمها قانون الطبيعة كان يبقى القطعية بتاعت النهار واحدة والقطعية بتاعت الليل واحدة، ما هي مكنة قانون، هي القطعية واحدة. قال لك بص للآية دي بقى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بعض قال يجي الليل فيبلع النهار وتبقى سواد والعكس، البعض قال مسألة الطول والقصر اللي هي مش قطعية واحدة، النهار في الصيف مش قد النهار في الشتاء، ده في ليل بيطول ونهار بيقصر والعكس. لو قانون كتبات واحدة، لكن ده معنى كده ان الامبير حد بيغيره يطول ليل ويقصر نهار. مين بقى اللي بيغير القانون ويعدل الامبير؟ اللي خلفوهم مثلا يعني مثلا ولا ايه؟ يبقى ده مش قانون، ده في فعل فاعل اللي هو سبحان الله، ده في فعل فاعل اللي هي بقى قضية إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الايه؟ في الليل. ان ده يولج يعني يدخل جزء من النهار يخش في الليل فالنهار يقصر والليل يطول، وجزء من الليل يخش في النهار يحصل العكس، فتلاقي عندك في الشتاء نهار قصير وليل بيطول والعكس والعكس. مش قانون ثابت، لا ده في تدخل لتطويل الليل وتطويل وتقصير النهار او العكس او العكس. فكلمة يولج اي الله الذي يفعل لا احد غيره، خلاص الله الذي يفعل لا احد غيره، لا احد غيره. شبال خلاص، ادي دلالة من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بتختلف بقى الفصول والاوقات، وزي ما انت شايف بقى كده سبحان الله. يبقى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في الليل. وبعدين احنا عندنا سنين وحساب وحساب، يعني واحد من ضمن المغفلين اللي اتكلموا مره، ومنهم الزنديق اللي اسمه ابراهيم عيسى ده، يقول لك كل حاجه في القران، طب فين الحساب في القران؟ طب متخلف، مش ممكن، منتهى التخلف. في حساب في القران؟ والله فيه، والله فيه. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وفي قول الله تعالى ولتعلم عدد السنين والحساب، في كل حاجه، في كل حاجه يا ابني، في كل حاجه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فانت كمان بقيت عايز تعرف الايام وعايز تعرف الشهور، يضبطها لك حركه الشمس والقمر. الشمس حساب الشهور، الشمس حساب الايام، والقمر حساب الشهور. خلاص، وليهم فلك مدار بيدوروا فيه علشان تتقلب الايام وتتقلب الايه؟ الشهور. عمليه معقده جدا، لو حصل خلل خربت الدنيا، خربت. عشان كده في سورة ياسين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون. أشوف سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. مين بقى يطلع يقول أنا اللي بعمل ده؟ مين يطلع يقول أنا اللي مشغل الحكاية دي؟ مين يطلع يقول أنا اللي ظابطها؟ مين اللي يقدر يقول انا ما خرجش الشمس عن مدارها والقمر عن مدار، ونلخبط السنين ونلخبط الايام والاسابيع والدنيا تبوظ؟ مين يا عم؟ مين؟ ده انت عندك، لو عندك مكنه ليها تروس بتضل مع الوقت لازم تعمل لها صيانة ولازم تهلك ولازم مش عارف ايه. الشمس والقمر شغالين في فلك في مدار خلاص مظبوطين زي الساعة. مين بقى يقول انا اللي بظبط الكلام ده؟ مين يا راجل؟ مين مين؟ كل دي زي ما قلت لك مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والايه والقمر كل يجري. يبقى كل واحد شغال له مدار اللي شغال فيه عشان نقدر بقى نعرف الايام ونعرف الاسابيع ونعرف الشهور ونعرف ها السنين دقة متناهية. مفيش لخبطة، دقة متناهية عشان تبقى عارف. خلاص بس خد بالك ده مش هيقعد على طول لان ده مش قانون، لا ده بأمر من الله وده له حد ونهاية بقى اللي هي الساعة اللي بينكروها. كل يجري لأجل. الله أكبر الله أكبر. يبقى هو قاعد شغال كده تمام لحد ما يجي أجل هيوقف. خلي القانون بتاعك شغاله، قول للطبيعة شغاله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت خلاص خلاص ليه أجل ليه أجل ليه أجل. اللي عمل ده كلام ربنا لأهل الكفر. اللي قادر على ده قادر على انه يعيد الموتى. اللي عمل ده هو واحد لا شريك له، ولذلك ربنا قال ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم. هنا الآية دي جمعت ما بين لفظين، لفظ الجلالة الله وإيه ورب. طب ما كانت تكتفي بواحد ذلكم ربكم او ذلكم الله له الملك، مش كده؟ لا جابت الاثنين، ذلكم الله ربكم الاثنين. ليه؟ لما لم تكتفي يا الله او رب؟ وليه الآية جاءت باسم الإشارة الذي يفيد البعد؟ قلت لك أسماء الإشارة بتختلف، منها ما يشاض به إلى قريب ومنها ما يشاض به إلى البعيد. خذهم بالترتيب. شيخ أسامة في وش على طول بقول هذا الرجل، يبقى هذا دي يشاض بها إلى أقرب قريب أهو قدام ماشي، فبقول هذا الرجل. وميجي وليد يبقى أبعد كده، مش هقول هذا بقى، هقول ذاك الرجل. يبقى ذاك دي أفادت إن هو أبعد من أسامة. خلاص هي بقى حبيب الله عوارة بقى بيضحك ده في آخر المسجد خالص، أقول ذلكم الرجل ذلكم. شوف حتى حروفها ها أطول إيه، يبقى ده أبعد، يبقى هذا ذاك إيه ذلك، يبقى ذلك دي أبعد حاجة. هنا استخدم هذا ذلكم، ما كانت قادرة تقول هذا الله ربكم له الملك، لا ذلكم الله ربكم له الملك. يبقى عندي سؤالان، لما استخدم اسم الإشارة الذي يفيد البعد واحدة، ثانية ولماذا جمع بين الله ورب وكان من الممكن أن يكتفى بأحدهما؟ ده اللي لو أنت عايز تسمعه وتكمله يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. وعلى فكرة لنا لقاء بكرة في قناة الناس الساعة 8، سترانا في قناة الناس غدا الساعة 8 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،